بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات، وأن يجعل ما عمل لطاعته عون على طاعته ومشدته ومرضاته. فإن الله إذا أحب عبده بارك له في علمه ويسر له الخير في أوقاته. فإن الأمر يمضي إما للإنسان وإما على الإنسان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإن خير ما يبارك بسببه في الأعمار والأوقات طاعة الله جل جلاله، وهي التي تؤذن بالبركة في العمر والبركة في الفراغ وأوقات العطل. فمن ضحى لوجه الله عز وجل واغتنم أيام فراغه وأيام عطلته فيما ينفعه في دينه أو دنياه أو آخرته، فإن الله يحبه ويجعل ذلك العمل منه وسيلة صالحة فيما بينه وبين الله عز وجل. وإن خير الطاعات الله سبحانه وتعالى طلب العلم والحرص على التزود من العلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يحيي الله به قلوب العباد ويصلح به حال العبد في الدنيا والمعاد، يرفع به درجته ويعظم به أجره ويكفر به خطيئته. فالحمد لله على فضله والشكر له على توفيقه وإحسانه وبره. وكم من مفهوم من العلم حال بينه وبين العلم ما حال من العوائق، ولكن الله لا ييسر العلم ولا يسهله إلا لمن أحب. ومن تيسير العلم تيسير مجالسه وسهولة ذلك من الله جل جلاله حينما يبعد عن الإنسان الشوارع والمشاغل. فلنحمد الله جميعا على توفيقه ونشكره على فضله ومنه. وإنما ينبغي أن يتواصى به جميعنا التواصي بالإخلاص في عمارة الأوقات في طاعة الله عز وجل. فالإنسان إذا بارك الله له في عمره وقضاه في طلب العلم أو في طاعة أو في قربة أو في صلة رحمه أو في بر والد أو والدة أو غير ذلك من الطاعات، لا ينقصه إلا أن يسأل الله الإخلاص، فيوطن طالب العلم نفسه دائما على الإخلاص. قد قال بعض العلماء: لو أن العالم يوصي طلابه في كل مجلس بل في كل ساعة بالإخلاص لوجه الله ما كان ذلك كثيرا على حق الله سبحانه. الإخلاص هو الخير كله وجماع الخير كله في الإخلاص لله جل جلاله. أن يقصد الإنسان وجه الله، وأن يخرج إلى حلق العلم يبتغي ما عند الله، وأن يدس في حلق العلم يبتغي ما وراء مرضاة الله سبحانه وتعالى. فعندها إذا أخلص بالله قلبه أصلح الله له ظاهرة وفتح له أبواب رحمته، حتى ولو جلس في مجلس العلم ولم يفهم ما يقال فإن الله ينفعه بهذا المجلس، فقد تغفر ذنوبه وتستر عيوبه وتفرج كروبه. العلم كله خير من بركة. فمن الناس من يعطيه الله العلم كاملا فيأخذه بربه وإتقانه وإخلاص لوجه الله فيه، ويحفظ كل مسألة ويربط كل ما يقال، ثم ينفعه الله عز وجل بالعمل ثم ينفعه بالتعليم. ومن الناس من هو دون ذلك، ليس هناك أعظم بركة من هذا العلم، لأنه مأخوذ من القرآن. الله يقول: كتابا أنزلناه إليك مبارك. وإذا بارك الله في الأصل بارك في فروعه، والفرع تابع للأصل. فإذا أراد الإنسان أن يبارك الله له في علمه أتقنه على أتم الوجود. فإذا جلس في مجلس العلم ولم يتقن المسائل كلها فليحمد الله جل جلاله ما الله بارك له في عمره، فمرت عليه الساعة في ذكر الله عز وجل وليحمد الله جل جلاله من كل قلبه أن الله آواه أن الله سبحانه وتعالى جعله يأوي إلى مجالس العلم وإلى رياض الذكر. فهذه النعمة هو كفى بها نعمة هم القوم لا أشقى بهم جميعا. فقد يشعر من الإنسان مجالس العلم إذا لم يشعر بقدرها، فأنت مستفيد في مجلس العلم مهما كان حالك ما كنت متقيا لله مخلصا لوجه الله عز وجل، بركة عظيمة وخير كثير. الأمر الثالث أيضا، ربما أن الإنسان تصعب عليه المسائل ويريد ضبطها وتكثر عليه، فيجب نوعا من الاستعانة ونوعا من الملل لكثرة المسائل، فلا ينبغي للإنسان أن يسأل، ولا ينبغي لطالب العلم الحق أن يمن، فمن هومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا وشتان ما بينهما. أحدهما يخوض في جمال رحمة الله عز وجل، والآخر يخوض في المنهيات والمهلكات حتى تهلكه والعياذ بالله، فلا يبال الله به في أي أودية في الدنيا عليك. فكما ترى ولله المثل الأعلى، كما ترى التاجر وهو في تجارته يسهر ليلا ويتعب جسمه ويذل نفسه في بعض الأحيان، يقف مواقف يتوسل ويرجو الخادم والعامل عنده من أجل أن يربح الألف والألفين، لربما قال العامل إني أريد أن أخرج فيقول أرجوك أن تبقى معي نصف ساعة، يذل نفسه من أجل الدنيا. وأنت والله أشرف وأعظم وأكمل عند الله سبحانه وتعالى متى ما صبر ولم تهم، فإن الله يمتحن كل من جلس النبي عليه الصلاة والسلام، يمتحنه بالشرار، يمتحنه بالثناء والمدح والسمع والرياض والسعادة والملل، فلا يمن الإنسان. ومن يمن كمن الله وكمن رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بما سواه أذلنا الله، فلا عز إلا بهذا العلم. والله إن هذه الكلمات والمسائل ربما تراها أنها يسيرة، ولكن ربطها وإتقانها جحة للأب في الدنيا والآخرة. وأقبل الله لك بهذا العلم الهيبة ومن حبك بالإكرام والإجلال في صدور الناس متى ما اتقيت الله عز وجل، وتعلم أن كل مسألة تتعلمها وتضبطها وتعطيها حقها من الإتقان بوجه الله وفي الله وابتغاء ما عند الله، ما هي إلا درجات لك عند الله سبحانه وتعالى. فلتستطل أو تستسلم، فينبغي علينا دائما التواصل. أقول هذا لأننا بحاجة دائما، ونوصي بعضنا بعضا بحقوق هذا العلم، خاصة إذا أصبحت المجالس بالساعة والساعتين والثلاث. وكان العلماء رحمهم الله يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب وهم في مذاكرة العلم ومدارسة العلم ومناقشة المسائل. الفصل الذي نأخذه في مجلس أو مجلسين هم يأخذون السطر والسطرين ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ليس من بعد في وقتهم وإتقانهم في المدارس، لا والله، من قوم أهل العلم والمعرفة والإتقان، وزمانهم قليل من الفتن قليل المحن، لكنهم يريدون ضبط كل مسألة. فتقرأ الكلمة وتشرح لغتها وتشرح اصطلاحها ويبين حكمها ويبين دليلها، ثم يبين الخلاف فيها، ثم القول الراجح، ثم بعد هذا كله تعرض على الطلاب. وكان الشيخ يجلس إلى العشر إلى خمسة عشر، فيتقنهم يحفظ طالب العلم المسألة، فيسأل هذا ثم هذا ثم هذا حتى يتم المسائل عليهم كلهم، فينظر الوقت كله في مذاكرة هذين السطرين، وهذا كله من باب الإتقان والشرح. فهم في سطرين الثلاث والأربع ساعات والخمس ساعات، كلما جاءت ساعة ازداد شرفهم للعلم أكثر وزادت محبتهم وإجلالهم للعلم أكثر. لكن إذا كثرت الغفلة وتأخر الزمان صار العلم أصعب وصار الصبر في مجال العلم أصعب، لذلك احتاج طالب العلم دائما أن يوصل أن يصل. وكلما وإذا زادت الشرار من الإنسان وصعب عليه التفرغ للعلم وصعب عليه ضبط العلم، فإن درجته عند الله أعلى وثوابه عند الله أكثر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حال هذا الزمان وأمثاله للعامل فيهن أي في مثل هذه الأيام الكثيرة الفتن والنحن والشوارب فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فالإنسان كان السلف يجدون العون من النفس الصالحة المؤمنة الموانة التي تلوم الإنسان على كل ثاني على كل نحو، وكانوا يجدون على الحق أعوانا من قرنائهم، وكانوا يجدون على الحق أعوانا حتى من أبنائهم من ذرياتهم وأزواجهم. ولكن اليوم لو أراد الإنسان أن يتفرغ لأيام يطلب فيها العلم شغل لأهله وشغل لولده وشغل لمشاغل تحيط به من كل حدا بصوت. النقطة الأخيرة التي أحب أن أنبه عليها، دائما ينبغي على طالب العلم أن يشعر أن هذا العلم قريب إلى قلبه، حتى ولو كانت المسألة غريبة لا تبتعد عن العلم. يعني من الأمور التي يحفظ بها طالب العلم ضبط العلم أن يحس أن المسألة غريبة وأنها عديمة وأنها بعيدة عن هذا وأنها، فلا يزال يبتعد عنها فتبتعد عنه، وحينئذ يفهم درجتها وأجرها. العلم دائما تجعله شيء، خاصة طالب العلم المفرغ للعلم فرض عليك أن تتقنه. وكم من مسائل تعلمناها ما كنا والله نظن أننا نسأل عنها فضلا عن المبتلى بها، فإذا بنا في يوم من الأيام تقع لنا هذه المسألة ونحتاج لجوابها لأنفسنا، وإذا بنا يوم من الأيام نبتلى بالسؤال عنها أمام الناس وأمام الأمة كانت الله بها ما شاء. لا تبتعد عن العلم، فالعلم هو بذاته بعيد عنك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة محفوظة من مكانه، فكيف إذا ابتعد الإنسان عنه؟ ولو حاول الإنسان أن يقترب منه تباعد العلم عنه حتى يعدم أجره. وذلك انظر إذا أردتم تحفظ سورة من القرآن ربما تجد الشهود وأنت تريد إتقانها وضبطها حتى تصل إلى ما تريد. يمتحن الله صبرك، يمتحن الله حبك، فإذا وفقت في أكمل الدرجات وأفضلها أعطاك الله الشر على أتم وجهه وأكمله. الشاهد من هذا أن لا نشعر أن مسائل هذا العلم بعيد عنه. والله أم الأمة بخير ما اعتزت بهذا الدين، والاعتزاز بالدين أول ما يبدأ بالعلماء وقلنا بالدين. لا تقول هذه المسائل غريبة ولا تقول فقهاء يقولون أشياء غريبة، أبدا تدرس المسائل وتتقنها لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة وعلى أصول صحيحة ارتضاها علماء الشريعة والأمة. فتصلح هذه المسائل لها في قلبك المحبة ولها في قلبك الإجلال والرغبة، لأنك إذا رغبت شيئا أتقنته، وإذا أحببت شيئا طلبته. والفجوة التي بين طالب العلم التي تجعله يسأل ويمل ويعرض عن مجالة العلم أو يسأل عن مجالة العلم عدم شعوره بهذا العلم. ولما أحس الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم بعظم شأن الوحي كانوا أوعى الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يجدون في العشر الآيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها ويعلموا حلالها وحرامها ويعملوا بها، وأعطوا العلم وهم بورك لهم في العلم. عشر آياتهم جهابدة الشغل والفهم وأهل اللسان والعيان، وكان الرجل منهم يعرف مدلولات الكلام مدلولات الألفاظ عامه وخاصه ومطلقه ومقيده وظاهره وباطنه ومفهومه ومنطوقه، كل هذا كان عندهم بين أيديهم كالشيء السهل المنام. ومع ذلك كانوا لا يتجاوزون العشر آيات. فلما أطموا العلم على أدم وجوهه وصبروا على منازله وأحواله وصابروا بورك لهم في العلم. فلذلك ينبغي على طالب العلم دائما أن يشد هذا وأن يعتز بهذا الدين. والله لو كنا في أصعب مسألة من مسائل الحيض والنفاس فهو ديننا وهو شريعة وهي شريعتنا التي بها نعتز وبها نفتخر. وحينما نرى أهل الدنيا وهم يتعلمون الكيمياء والفيزياء ويصبرون ويفتخرون، وتجد الهندسة يفتخر بهندسته والكهرباء يفتخر بعمله، وكل يتباهى ويسمو ويعلو بما عنده من خصام الدنيا، فكيف وأنت تشتري سلعة الله الغالية؟ كيف لم نطلب العلم؟ كمية الوحي ينبغي علينا دائما أن نعتز بكل مسألة وبكل حكم وبكل شرح لأنه تنزيل من حكيم حميد. فلما كان السلف الصالح رحمه الله ثابت من الإحسان على هذه المشاعر لهذا العلم المبارك وأعطوا العلم خالص حبهم وصادق ودهم سلوا بهذا العلم الذي إني سلوا والله إنها لتنسي الإنسان لذة النفس ولذة الأهل والمال والولد من أعطى العلم كله ذلك له في هذا العلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا من ذلك الرجل أن يبارك لنا فيما تعلمنا وعلمنا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. يقول رحمه الله تعالى: والشفعة لاثنين بحق القدر حقيهما. يقول المصنف رحمه الله: والشفعة لاثنين بقدر حقيهما. هذه المسألة من مسائل الشفعة مفرعة على ما تقدم، فقد بينا أن الله عز وجل شرع الشفعة للشريف، وبينا محل تلك الشفعة، فلا إشكال أنه لو كان معك شريك وبعت أو باع ولم يقاتل وباع نصيبه فأردت أن تشفع كان لك ذلك. لكن السؤال: لو كانت الأرض التي وقعت فيها الشفعة بين ثلاثة أشخاص، أنت ومعك شريكان، إذا باع واحد من الشريكين فحينئذ يرد السؤال: هل الشفعة تكون لواحد منكما أو تكون لكليكما؟ وإذا كانت لك ولمن معك وهو الشريك الثاني، فهل تقسم بينكما بالسوية أو تكون على قدر الملك؟ المسألة الأولى: الشفعة تثبت للإثنين معا وللثلاثة وللأربعة، أي لبقية الشركاء الذين لهم شراكة مع البائع في هذا العقار الذي لم يسلم. إذن تثبت الشفعة لأكثر من واحد، هذه المسألة الأولى. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله والسلف الخلف كلهم على أن الشفعة تثبت لأكثر من واحد، وأنها لا تختص للإثنين فقط إذا باع أحدهم، بل ممكن أن تكون الشفعة لأكثر من واحد. المسألة الثانية: إذا كانت لأكثر من واحد فهناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشخصان الباقيان يكون نصيبهما بقدر واحد، مثل لو أن ثلاثة اشتروا أرضا بثلاثمائة ألف ريال فباع واحد منهما، فمعنى ذلك أنه قد بيع ثلث الأرض والإثنان المتبقيان والباقيان كل منهما يملك ثلثا من الأفلاس التي لم من الأرض فيها. فإذا كان لكل واحد منهما مثل نصيب الآخر ما في إشكال، لأنهما سيقتسمان الشفعة، فنقول لكل واحد منهما لك حقا تشفع في نصيب. فإذا كانت الأرض بثلاثمائة ألف فباع واحد منا ونحن ثلاثة نصيبه بمائتين ألف، هذا النصيب الذي باعه بمائتين ألف يقال لي ولمن معي اشفع في هذا النصيب الذي يبيع بالنصف، فيدفع كل واحد منكم مائة ألف ويأخذ نصف الثلث الذي هو ثلث الأرض المباعة، نصف الأرض المباعة الذي هو ثلث الأرض كلها. إذن الشفعة الاثنين يعني الباقية المتبقية بقدر حقيهما. إذن إذا كان النصيب واحدا كان تكون الأرض أثلاف ما في إشكال، لكن المشكلة لو كانت الأرض التي بيعت يعني لثلاث شركاء، أحدهم يملك الربع والثاني الربع والثالث له النصف، فباع أحد الاثنين الأولين ربع الأرض الذي يملكه، لو فرضنا زيد وعمر ومحمد، محمد له نصف الأرض وزيد له الربع وعمر له الرجل. فباع زيد أو عمر، إذا باع زيد ربع الأرض حين يرد السؤال كيف تكون الشفعة؟ هل هي بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟ هذه مثلا عند العلماء، هل الشفعة الاثنين فأكثر بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟ إذا قلت بعدد الرؤوس تقسم الأرض بين الاثنين، إذا كان اثنين يصبح يشفع كل واحد منهما في نصف الربع لبثمن ويأخذه بنفس القيمة، هذا بعدد الرؤوس. وإذا قلت بقدر الحصة وهو الصحيح يصبح محمد يشفع في ثلثين الربع، وزيد أو عمر يشفع في الباقي وهو ثلث الربع، لأنها بقدر الحق. وبناء على ذلك إذا تعدد الشركاء وباع ثلاثة فأكثر، كان ثلاثة فأكثر، فباع واحد نصيبا نظرنا إلى حصة الباقين وأعطينا من حق الشفعة كل بقدر حصته، إن كان الثلث الثلث، إن كان الربع الربع، إن كان النصف النصف، على التفصيل الذي تقدم. إذن أولا الشفعة لا تختص بما إذا كان الشافع واحدا، بل تشمل أكثر من شافع في الأرض الواحدة إذا كان شركاء أكثر من شريكين. المسألة الثانية، إذا ثبت أنها تكون لأكثر من شريكين فإنها بقدر الحصص والحق لا بعدد الرؤوس، وهذا على أصح قول العلماء رحمهم الله، لأن الشفعة استحقت في الملك، وهذا يملك من الأرض أكثر مما يملكه أخاه، فاستحق أن يشفع بقدر ما ملك. هذا مراد المصنف، والشفعة الاثنين أي فأكثر بقدر حقيهما الاثنين، يعني إذا تبقيا، وليس المراد الاثنين معنى أن إذا باع أحدهما والآخر أراد أن يشفع، إنما هي إذا كان الشريكان إذا كان الشركاء منتلقين اثنين فأكثر. نعم. فإن أتى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. إذا قلنا إن الاثنين فأكثر لهم حق مقاسمة في هذا النصيب الذي به، فلو أن أحد الاثنين قال لا أريد، فيرد السؤال هل تشفع بقدر الحصة أو يجب عليك أخذ الكل؟ قال رحمه الله إما أن يأخذ الكل أو يده، إما أن يأخذ النصف كله الذي به أو الربع كله الذي به أو الثلث كله الذي به، وإلا امتنع عليه أن يأخذ قدر حصته، لأن يأخذ قدر حصته إذا زاحمه شريكه. أما إذا تراجع شريكه فنقول يا تأخذ الكل يا ترد تترك الكل. وهذه المسألة فيها إجماع من أهل العلم رحمه الله، وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه المشهور بالإجماع، بين أن أهل العلم اتفقوا على أنه إذا كان اثنين فأكثر ورجع أحد الشركاء عن الشفعة نقول للباقي إما أن تأخذ الكل أو تترك. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. قال رحمه الله وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه. إن اشترى اثنان حق واحد، كل هذه المسائل فروع على ما تقدم، وهي تجزئة الشفعة على قدر النصيب وقدر الحق، وكذلك على حساب الضرر الداخل. فلو أنك شريك مع واحد في أرض، اشتريتما هذه الأرض بمئة ألف، ولكل واحد منكما نصفها، فباع صاحبك نصفه الذي يملك على اثنين، وباع هذا النصف قبل مئتين ألف، كل منهما أراد ربعا اشترى ربع، يعني إذا كان له النصف فتكون منقسمة على ربع، فاشتريا هذا النصف لمئتي ألف، اشتراه زيد وعمر من شريكه، فيجوز لك أن تشتري من زيد أو تشتري من عمرو، فيجوز أن تدفع حصة واحد منهما وتشتريها، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، فيجوز لك أن ترضى بشريك وأن ترفض الآخر. إذا رضيت بأحدهما شريكا لك، قلت أنا أريد أن أشفع في نصيب زيد، أنا أرضى بعمر ولا أرضى بزيد، أو العكس أرضى بزيد ولا أرضى بعمر، أو الضرر يأتيني من زيد ولا يأتي منه، فاشتريت نصيب زيد كان لك، لك أن تأخذ نصيب زيد ولك أن تأخذ نصيب عمر. ولذلك في هذه الحالة يجوز تفريق الصفقة، لأن كل منهما له نصيب، كما لو باع أحد الشركاء جاز لك أن تشفع في نصيبه. أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، اشترى اثنان حق واحد أو واحد حق اثنين، اشترى واحد حق اثنين عكس المثال الذي قلنا، أول زيد الذي هو شريكه وعمر باع نصيب بينهما إلى واحد وهو ذكر أو خالد، فذكر من اشترى منهما لك أن تشتري، ما قلنا باع زيد نصيبه إلى اثنين، لك أن تشتري من أحدهما وتترك الآخر، وبينا السبب أنك تخشى الضرر من أحدهما ولا تخشى من الآخر. هنا العكس، إذا كان في الصورة الأولى يشتري اثنان، هنا يشتري واحد ويكون معك شريكان، فلو فرضنا اشتريتما قطعة أرض بتسعين ألف، دفع كل واحد منكم ثلاثين ألف، فقسمت الأرض على ثلاثة، يعني من حيث الأصل ثلاثة، فلو كان معك زيد وعمر فباع الاثنان نصيبيهما إلى بكر، فاشترى بكر الثلثين لديه لزيد وعمر بمئة ألف، اشتراهما، من حقك أن تقول أنا شافع في نصيب زيد أو شافع في نصيب عمرو، يعني تخصص جزءا مما بيع، لأنه ربما دخل عليك بالضرر في النصف ولم يدخل عليك، يدخل عليك في النصف ولا يدخل عليك في الربع، ويدخل عليك في الثلثين ولا يدخل عليك في الثلث الواحد. ولذلك قالوا يجوز أن تشتري نصيب أحدهما كما لو باع كل واحد منهما لشخص أجنبي. يقولون ألا ترى أنت الآن عندك زيد وعمر باعا إلى بكر، فنقول من حقك أن تقول أنا أشتري نصيب زيد أو أشتري نصيب عمر، فحينئذ لا إشكال اشتري تأخذ نصيب عمر أو تأخذ نصيب زيد. قالوا هذا مثل ما إذا اشترى اثنان أجل الجنال، من حقك أن تشتري من أحدهما وتترك الآخر، فالأولى راجعة إلى دخول الضرر بالشخص، والثانية إلى دخول الضرر بالنصيب، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر من جهة الشريك الأجنبي إذا دخل عليه، فهذا راجع إلى الرؤوس للشركاء، وإما أن يدخل عليك الضرر في قدر الحصة، فإذا دخل فإذا كان اثنان ويشاركان وكل واحد منكم له الثلث، ما هو مثل شخص يشاركك وله الثلثان، فالضرر هنا أعظم لأنه أكبر منك وسيضر بمصالحك أكثر، فلك أن تدفع الضرر عن نفسك بشراء أحد من الثلثين دون الآخر، كما لو باع زيد إلى خالد وباع عمرو إلى بكر، كان من حقك أن تأخذ ما باعه زيد أو باعه عمرو وتفرق الصفقة. هذا بالنسبة إذا باع إلى شخص واحد. فإذا باع الشريكان لشخص واحد أو باع الشريك لشخصين، فمن حقك أن تشتري، إن شئت أخذت الكل في كل المسائل ولا إشكال، وإن شئت أخذت البعض بقدر حصته، وذلك جائز لك دفعا لضرر أجنبي دخيل عليه، إذا أردت أن تخرجه كلية تخرج واحد وتبقى الثاني في المسألة الأولى، أو دفعا للحظ والنصيب الزائد الذي تتضرر بنيابته، فقد تخرج شريك يساويك ولا تخرج شريك وأكثر منه لأن المضرة تكون أعظم ويكون تصرفه أكثر ويكون استحقاقه بالتصرف لأعياد أكثر مما لو كان مالكا لثلث أو كان مالكا بما هو دون نصيبه. نعم. واشترى واحد شقين من أرضين شقة واحدة. أو اشترى واحد شقين من أرضين شقة واحدة. صورة المسألة لو كان لك شريك في أرض بداخل مكة وأيضا هناك أرض خارج مكة سواء هذا الشريك أو غيره، فلو أن شريكك في الأرض نأخذ المثال الأول، لو اشتركت مع محمد في أرض بداخل مكة وأرض بخارج مكة مناطقة بينكم، اشتريتم الأرض مثلا بمليون التي في داخل مكة بنصف مليون والتي في خارج مكة بنصف مليون، تملك نصفها وهو يملك نصفها، فباع محمد نصيبه من الأرض التي في داخل مكة ونصيبه من الأرض التي في خارج مكة في صفقة واحدة، باعها إلى خالد واشترى خالد كلا النصيبين مثلا بمليون، من حقك أن تقول أريد أن أشرك في نصيبي من الأرض التي في داخلك ولا أريد أن أشرك في نصيب الذي في خارجها، ولك أن تعكس وتقول أشرك في الأرض التي في خارج مكة ولا أريد أن أشرك في الأرض التي في داخل مكة. فإذا اشترى النصيبين والشقين بصفقة واحدة جاز لك أن تفرق الصفقتين، وجاز لك أن تشتري جاز لك أن تفرق الشقين ولو كان بصفقة واحدة، وجاز لك أن تشتري أيضا الشقين بالثمن الذي دعاه إما إذا كنت شريكا له في هذه وهذه، لكن لو كنت شريكا له في الأرض التي بداخل مكة وعنده أرض في خارج مكة مع شريك ثاني فباع اشترى منه الأجنبي هذه الأرض التي بداخل مكة وخارج مكة بصفقة واحدة بمليون، في هذه الحالة لو قلت وهو شريك في الأرض التي بداخل مكة لو قلت أريد أن أشرك فأنت تريد أن تفرق الصفقة الواحدة، ونعرف بشكل نعرف كم كانت قيمة الأرض التي بمكة وكم قيمة الأرض التي بخارج مكة فتفرق الصفقة الواحدة، ولذلك قال رحمه الله صفقة واحدة يعني اشتراهما من شخص واحد صفقة واحدة، ففي هذه الحالة تفرق الصفقة، ما يقال إنهما صفقة واحدة ولا نفرق الصفقة كما مذهب العلماء أن الصفقة الواحدة لا تجزأ ولا تفرق، والصحيح أنها تفرق، ونقول لأهل الخبرة قدروا الأرض التي بمكة كم قيمتها فقدرت، فنقول له إذا أردت الشفاعة ادفع هذه القيمة وخذها. نعم. فللشفيع أخذ أحدهما، أخذ أحد الشقين والنصيبين ولا بأس بذلك على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. وإن باع شقا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشق بحصته من الثمن. قال رحمه الله وإن باع شقا وسيفا، هذه المسائل كلها يدخلها العلماء، هذه المسائل كلها يدخلها العلماء رحمه الله من باب إثبات قوة الشبهة وضعف الشبهة، في بعض الأحيان تكون الشبهة جارية على الثمن وعلى البيع المعهود المعروف فلا إشكال، وفي بعض الأحيان تجري الشبهة على صور غريبة يرد السؤال هل ترجع إلى الأصل أو تعتبر مستثنى ولها أحكام تخصها. فالأصل أن الإنسان يبيع العقار وتكون الشفعة في بيعها واحدة مستقلة، إذا باع العقار مع عقار ثاني قلنا إن له أن يشفع فيرد السؤال، إذا باع العقار مع منقول ونقولنا إذا باع شقين من أرضين مختلفتين صفقة واحدة بينا الحكم، يرد السؤال الآن باب القسم العقلي هل إذا جمع بين العقار والمنقول يكون الحكم بثبوت الشفعة أو نقول إن هذه المسألة مستثناء ولا تثبت فيها الشهادة؟ والجواب أنه إذا كما حكمنا بتجزئة الصفقة في العقارين وأكثر من العقارين اللي وقع ذلك فإننا نجزئ الصفقة إذا وقعت بين عقار ومنقول، إذا وقعت بين عقار ومنقول نجزئ الصفقة ونجعل قيمة العقار على حدة وقيمة المنقول على حدة ونثبت الشبعة في العقار. فمثل رحمه الله بالشخص والسيف، وهذا كيف هذا؟ وإلا قد يبيع شخصا وطعاما، فمثلا لو قال له أبيعك نصف أرضي التي بداخل مكة في المكان الفلاني مع 100 صاع من الأرض، مع 100 كيس من الأرض، مع 100 كيس من السكر مثلا ب500,000. قالوا قبل هذا جمع بين العقار والمنقول. قال لي يا فلان عندي سيارة وعندي نصف أرض وأنا محتاج إلى نصف مليون، عندي بائع، ما رأيك لو أعطيتك السيارة مع نصف الأرض التي لي بمكة لنصف مليون؟ قال قدر. إذن باعه عقار وباعه مع العقار منقولا. ففي هذه الحالة ننظر كم قيمة الطعام، كم حظ الطعام في الصفقة، وكان حظ النصف من الأرض من الصفقة التي هي نصف مليون، فوجدنا أن أهل الخبرة يقولون هذه الأرض قيمة 300,000 والطعام قيمته 200,000، فنقول حينئذ تشفع وتدفع له 300,000، تجزأ الصفقة ويعرف نصيب العقار من نصيب المنقول، ويؤمر الشهيع بدفع ما يستحقه نصيب البائع من العقار. أو تلف بعض المبيع، أو تلف بعض المبيع، هذه مسألة صورتها لو اشتريتما أرضا في مخطط، وهذه الأرض جاء قيل فأتى اجتاحها أو غرقت، كانت على بحر فغرقت، ففي هذه الحالة لما غرقت بقي ثلثها، بقي ربها لم يسبه شيء، شريكك كان قد باع نصف هذه الأرض، وهذا النصف الذي باعه قبل أن تشفع جاءت هذه الكارثة فاجتاحت مساحة من الأرض فتلف بعض المبيع. فيرد السؤال، هل من حق الشريك والشفيع أن يشفع فيما بقي من الأرض أو ليس من حقه؟ والجواب كما جزأنا في حال الصفقات نجزئ في حال الإتلاف والفساد. فإذا تلف بعض الأرض أو بعض المزرعة، كأن تكون مزرعة وفيها زرع وقيمتها مثلا مليون، باع أحدكم نصيبه 500,000 ثم جاء إعصار وأحرق نصف الأرض وبقي نصفها، فهل من حقك أن تشفع وإذا شفعت يقدر التالف وتسقط قيمته، أم أنه يجب عليك أن تدفع القيمة كاملة؟ قال بعض العلماء إذا نزلت مصيبة بالأرض وأتلفت بعض الأرض أو أتلفت بعض الزرع فنقصت القيمة، ينظر إلى قدر التالف ويحسب من قيمة الشفاعة. فإذا كان هذا النصف الذي باعه شريكك من المزرعة وهي سليمة طيبة قيمته 500,000 ثم بعد التلف أصبحت القيمة 250، ففي هذه الحالة يكون يسقط قيمة التالف وتشفع وتعطي قيمة 250، تعطي قيمة 250، يعني التالف لا يشفع ولا تشفع بأصل القيمة، يعني لا تطالب بدفع قيمة الشخص الذي أو النصيب الذي باعه في الأصل، إنما تشفع بقدر حصة مما تبقى. مناسبة هذه المسألة أنها تابعة لمسألة تجزئة الصفقة، فكما أنها تجزأت الصفقة في حال الجمع بين العقار وغيره سواء كان من جنسه أو غير جنسه، كذلك في صورة العكس والنقص، هناك في حال الزيادة تجزأ، كذلك هنا في حال النقص تجزأ. ونقول من باع أرضا نصيبه من أرضه، ثم تلف شيء من ذلك النصيب وبقي بقية الأرض، فإنه يطالب الشفيع بدفع قيمة الأرض بعد التلف لا قيمتها الأصلية. ما نقول له ادفع نصف مليون، إنما نقول ادفع 250,000 إذا كانت قيمة الأرض بعد حدوث هذه الحادثة أو الكارثة تساوي هذا القدر. نعم. فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. أخذ الشخص بحصته من الثمن كما ذكرنا، لأن هذا الضرر والفساد والإتلاف لا يتحمله الشفيع. نعم. ولا شفعة لشركة وقف. يقول المصنف رحمه الله: ولا شفعة لشركة وقف. هذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى شيء من الشرح والتوضيح، لكن نحله إن شاء الله بعد الوقف. عند العلماء خلاف، إذا أوقفت شيئا من أرض أو نحوها في المزارع نحوها، لو أوقفت هذا الشيء هل يزول ملكه عنه بالكلية ويصبح ملكا لله عز وجل، أم أن ملكيته تبقى؟ إذا قلنا إن الوقف تزول الملكية بمجرد إيقاف صاحبه له، فحينئذ لم تستطيع أن تثبت الشفعة، لأن الشفعة يشترط فيها أن يكون الشفيع مالك والوقف ما يملك الأرض. ولذلك هذا مقرر على أقرب، وهو أنه يشترط في الشفعة لا يشفع أحد إلا في شيء يملكه. ولو أنك كنت شريكا مع شخص ثم باع هذا الشخص نصيبه ثم وهبه أو تصرف فيه، ثم بعت أنت نصيبك ثم باعه ونصيبه، بيتم حق استعداء الهبة وبعد البيع من ثلاثة أشهر، لأنه زال ملكك. فإذا زالت ملكية الشفيع عن نصيبه الذي يستحق بسببه الشفعة قبل أن يطالب الشفعة وقبل الحكم بالشفعة، فإنه حينئذ تسقط الشفعة. فهو إذا أوقف الأرض أزال ملكيته عنها. فإذا أزال ملكيته من الذي يشفع؟ ومن هنا قال رحمه الله: لا شفعة في شركة وقف. ويكون تكون الشركة الوقف عامة وخاصة، الأوقاف الخاصة، مثل أن يقول لأولادي ويخصص الوقف لأولادي أو لبني فلان يخصصهم، يكون الوقف عاما، يقول لفقراء المسلمين، لهم من العموم، لهم النسي لفقراء المسلمين، للمساكين، للمجاهدين ونحن ذلك. فالشاهد هنا إذا قلت إن الوقف ما يملك يصبح في هذه الحالة إذا كان النصف المتبقي وقف وباع شريك الوقف، شريك الوقف كيف؟ مثاله لو أنك مع شخص اشتريتما أرضا، فقام هذا الشخص وأوقف أرضه لله عز وجل، على أي وجه من أوجه الأوقاف؟ فلما أوقفها بعت أنت نصيبك. ليس من حقه أن يشفع بشركة الوقف، لأن ملكيته قد زالت بالوقف، من شرط ثبوت الشفعة أن يكون الشفيع مالكا فسيستحقها، فأبرع منه. قالوا في هذه الحالة: لا شفعة للوقف. وبناء عليه يكون إسقاط الشفعة لشركة الوقف مبنيا على عدم وجود الملكية. ولا غير ملك ثابت. ولا غير ملك أو ملك أو ملك من ثلاثات. ولا غير ملك ثابت. لا يستحق الإنسان الشفعة إلا إذا كان له ملك سابق للبيت. أما لو وقعت ملكيته بعد شراء الأجنبي فحينئذ لا شفعة له. لو كان مثلا هناك أرض بين زيد وعمر، فباع زيد لخالد وباع عمر لخالد، وقع بيع زيد لعمر قبل أن تشتري، فليس من حقك بعد أن تشتري تقول أنا شاهد، لأن البيع وقع قبل الملكية للنصيب الذي تستحق فيه الشفعة. وهذه كلها أمثلة يقصد منها المصنف التنبيه على بعض الأمور والشروط التي ينبغي توفرها. فلا بد من وجود الملك، ولا بد من أن يكون الملك سابقا لصفقة البيت. أما لو مثال آخر، لو كان الملك متراخي بغير البيع، مثلا لو كان والد الإنسان معه شريك في أرض، فباع شريك الوالد أرضه ووقع البيع في محرم، وبلغ الوالد وسكت الوالد فسقط حقه في الشهر، ثم توفي الوالد وانتقل النصيب إلى الورثة. قال الورثة نحن نريد أن نشفع في هذا البيت، نشتري نصيب شريك والدنا. قل إن ملككم لم يكن سابقا للبيع، وإنما وقع بعد البيع فلا تستحقون به الشرط. إذا لابد من أن يكون هناك ملك، فأخرج هذا الشرط الوقفية، لأن الوقفية لا ملك فيها كما سيأتي إن شاء الله تفسير. ثانيا اشترط أن يكون هذا الملك سابقا، فإن كان الملك متأخرا فإنه لا يؤثر ولا يجب تثبت الشفعة. ولا لكافر على مسلم، ولا شفعة لكافر على مسلم. أجمع العلماء على ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم، وللذمي على الذمي، والخلاف لو وقعت الشفعة من ذمي على مسلم. فهناك ثلاث صور مثل عليها: المسلم على المسلم، والكافر على الكافر، الذمي على الذمي، والمسلم على الذمي. لكن المسألة الخلافية هي الرابعة، وهي شفعة الذمي على المسلم. من أمثلة هذه المسألة تقع إذا كان أهل الذمة في أرض، واشترك مسلم وذمي في أرض، فلو اشترك مسلم وذمي في أرض، إن باع الذمي سواء باع على ذمي أو باع على مسلم، فمن حق المسلم أن يشفع، هذا ما في إشكال. لكن إن باع المسلم، ننظر في بيعه، إما أن يقع على ذمي فتصبح شفعة ذمي على ذمي وهي جائزة بعموم الأدلة، وإما أن تقع البيعة من مسلم على مسلم، فحينئذ يرد السؤال: هل للذمي شريك المسلم أن يشفع فيأخذ هذا النصيب من المسلم الداخل عليه؟ هذا في حال ما إذا باع مسلم على مسلم وكان شريكا للذمي، أو كان هناك ذميان باع أحدهما نصيبه إلى مسلم، فحينئذ سيشفع الذمي الثاني على مسلم. هل من حقه أن يشفع على المسلم؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وقع فيها قضاء لأن السلف كعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع، وحاصل ما ذكروه في هذه المسألة فيها قولان. القول الأول يقول لا شفعة للذمي على المسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الحنابلة رحمه الله، أنه لا شفعة للذمي على المسلم، ولا يستحق الذمي أن يأخذ النصيب من المسلم إذا بيع له، سواء كان بيع من المسلم أو ذمي. وهذا القول هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، أنه لا شفعة لكافر على مسلم. والقول الثاني أنه يستحق الذمي الشفعة على المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله. ولذلك تعتبر هذه المسألة من مفردات المذهب الحنبلي، من مفردات المذهب الحنبلي. المفردات عند العلماء هي المسائل الفقهية التي انفرد فيها مذهب عن بقية المذاهب الأخرى. فهناك مفردات في المذهب الحنفي، ومفردات في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي. ومن أنفس الكتب التي ألفت في المفردات المفردات للإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير، وهو في كتابه المشهور المسائل التي انفرد فيها الإمام الشافعي عن إخوانه من الأئمة، وذكر فيها مفردات المذهب الشافعي، كذلك مفردات المذهب الحنبلي، هناك مفردات ولها نظم، وشرح هذا النظم في كتاب مشهور منح الشفاء الشافيات في شرح المفردات للإمام شيخ الحنابلة الجهد العلامة البهوتي رحمه الله ورحمه الله وهو من أمسك الكتب يذكر فيها المفردات مرد المفردات النساء التي انفرد بها هذا المذهب عن بقية المذهب هذا المسألة من المفردات إن خرجوا فقالوا الذمي لا يشفع على مسلم وبناء على هذا القول طبعا هذا القول له أدلة وتكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا وذكر الحجج والأدلة في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة وذكر فيه أكثر من 10 أوجه لترجيح القول القائل بأنه لا شفعة للذمي على المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلو وفي أخذ النصيب من المسلم قهر له وعلوم عليه ثانيا أن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي يقصد منه إعلاء كلمة دين الله ومقصود إعلاء كلمته ونشره في الأرض حتى لا يكون للكافر سلطان على المسلم حتى في الأموال فقالوا إن في هذه الحالة إذا اشترى المسلم هذا المسلم وجاء الكافر استكثر الكافر وتقوى على المسلم واستظهر في أمر زائد عن حقه ومما يؤكد هذا قالوا إن الله شرع لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إن الكفار أن نضطرهم إلى أضيق الطريق وأن لا نبدأهم بالسلام مع أنهم معنا لما لنا لكن لابد أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة لأنهم إذا لم يشعروا بذلك استعلوا على المسلمين وساووا المسلمين وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من السنن الغنرية وجرى عليه العمل عند العلماء وكاد يكون إجماع على أن الكافر إذا كان بين المسلمين لا يبني بناء أن يعلو به فوق المسلمين يكشف به أوراقه أو يكون له تميز عن المسلمين أو علو عن المسلمين لأن المقصود أن تكون خيمة الله هي الغالبة وكما يكون الشعار للإسلام معنى يكون له شدة فإذا جاء الكافر يستظهر عن المسلم شراء نصيبه ويستظهر عن المسلم اتساع رقعته ملكيته بين المسلمين هذا لا شك نصيبه ومن مصالح المسلمين وسيجعل له سلطانا عن المسلمين الله عز وجل ولن يجعل الله من الكافرين على المؤمنين سبيلا ونحن بالشفعة نجعل الكافر على المسلمين سبيلا تكلم كلاما نفيسا بأدلته النقلية والعقلية من أكثر من 10 وجوه وبين أن الشريعة وحكمة الشريعة ومقاصد الشريعة بل حتى إن المقصود من الشفعة قد لا يتحقق إلا مكان الكافرة من أن يشفع على لأنها شرعت لدفع الضرر وهل هناك أضر من كافر لا يدين به الحق يستعلي على المسلم بالإيمان ولذلك لا شك أن من تأمل أصول الشريعة يقوى يقوي هذا الوجه ويرى أن القول بحدوث الشفعة عن الكافر لا يخلو النظر إذا كان على مسلم لأن العمومات تخصص وهناك قواعد وأصول الشريعة تخصص ما هو أقل درجة منها فأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله من كفي شهاد الكفار وعدم إعطائه من قوة للاستظهار عن المسلمين ترى أن القول بعدم حدوث الشفعة منهم أقوى وأظهر وأنه يصور القول بتخصيص عموم الأدلة الواردة ولأن الأدلة في الأصل إنما ورد في المسلمين والكفار تبع والتابع لا يقوى إدراجه تحت الأصل من كل وجه إذا عارض ما هو أقوى وأرجح أصولا ومعنى ولذلك نقول إن القول لإسقاط الشفعة الدينية عن المسلم أقوى وأظهر الله تعالى.